الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لإتمام هذه الرسالة صفوة أصول الفقه وكان المقرر أننا ننتهي في الأسبوع الماضي وكنا ماشيين على وتيرة كما يقال الضغط لكن كثير من إخواننا اشتكى من ثقل المادة ولذلك في اليومين الأخيرين خففنا الضغط حتى يتسنى للناشئ أو البادئين أن يقرأوا بسهولة وإلا يعني كان ممكن أننا ننتهي في ذات الأسبوع لكن الحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى لهذا ولعل الله سبحانه وتعالى يسر إذا هناك دورة أخرى بإذن الله نجعل هذه الرسالة في الأسبوعين. طيب كنا في آخر المجلس تكلمنا عن الإجماع قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة قال والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد. الشيخ رحمه الله انتقل إلى الكلام عن الأخبار والأصوليون يذكرون باب الأخبار أو الكلام عن الأخبار في أصول الفقه للأهمية لأن الأصولي إما أن يأخذ من القرآن أو يأخذ من السنة وقد سبق معنا أننا إذا أردنا أن نستدل استدلال صحيح ينبغي أن نبني استدلالنا على مقدمات صحيحة وأعظم المقدمات في هذا الباب أن تبني أدلتك على صحة الأخبار فإذا بنيت أدلتك على ضعيف الأخبار أو ما لم يثبت من الأخبار حينئذ ينتقض عليك مناوئك في المذهب الذي يخالفك في المذهب يقول لك ما استدللت به لا يصح ولا يثبت فحينئذ تكون حجتك ضعيفة فالأصول لابد أن يلم بالأخبار وكيف يصحح الأخبار ولذلك يعقدون في أصول الفقه الكلام عن الأخبار وقبوله وقبول هذا الخبر وما إلى ذلك وحقيقة يا إخوان التقسيم أي شيء في الدين ومن العلم الشرعي لابد أن يكون خاضعا الإقرار الشرعي لا يأتي إنسان يقسم شيء من الدين وليس في الدين ما يقره ولذلك أنكر أهل العلم على من قسم البدعة إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وأنكروا كذلك أن تكون البدع على الخمسة الأقسام التي هي من الأحكام الشرعية بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباحة. وهذا أيضا التقسيم منكر. نأتي إلى قضية تقسيم الأخبار في أو تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد. هل هذا التقسيم معتبر أو غير معتبر؟ إذا نظرنا إلى ذات الحديث وإلى ذات الخبر فإننا نجزم أنه لا يقال فيه متواتر ولا يقال فيه آحاد. إذا نظرنا إلى ذات الخبر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حين أن قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث قيل فيه بأنه متواتر. لكن السؤال بما نصف هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الذي تبوأ به النبي عليه الصلاة والسلام، هل يوصف بأنه متواتر أو يوصف بأنه آحاد؟ سمعه الواحد من الصحابة في ذلك الوقت لا نستطيع أن نصفه بأحد الوصفين. لما؟ لأن لفظ التواتر والآحاد قضية نسبية، يعني بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن لما وصل إلينا الحديث وصل إلينا ثم بعد وصوله إلينا وصفناه نحن بأنه آحاد وأنه متواتر، يعني هذا التقسيم ليس تقسيما ذاتيا وإنما هو تقسيم نسبي. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نظرنا الآن في كلام الشيخ رحمه الله وأنه بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. عرفوا المتواتر، وقبل ذلك يعني نريد أن نعرف ما معنى كلمة متواتر. التواتر معناه في لغة العرب التتابع، معناه في لغة العرب التتابع، فيقال تواترت الخيل بمعنى تتابعت، جاءت يتبع بعضها بعضا. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع، رسول بعد رسول. ومعناه أن رواة الأخبار تتابعوا في نقل هذه الأخبار والأحاديث جيل بعد جيل وطبقة بعد طبقة، كل واحد ينقل لنا ما سمعه ممن كان قبله إلى أن وصل إلينا. وعلى هذا المعنى سيكون معنى التواتر نقل الأخبار من الرواة بعضهم عن بعض بصرف النظر عن كونهم كثرة أو قلة، هذا المعنى المناسب لكلمة المتواتر، سواء كان هؤلاء النقلة قليلون أو كثيرون، سواء كانوا قلة أو كانوا كثرة فيقال هذا تواتر. أما في اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الأصوليين يعرفونه بأنه كل خبر جاء على لسان جماعة، كل خبر جاء على لسان جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما معنى يستحيل تواطؤهم؟ يعني إذا نظرنا بالمقياس العقلي لا يمكن أن يتفقوا على شيء، يعني لا يمكن، بمعنى لا، ليس بالإمكان أن يحصل بينهم اتفاق على أن يخبروا بشيء. فلما نظرنا إلى كيفية معرفة هذا قالوا لا يمكن أن يجمعهم مكان، لا يجمعهم مكان معين. طيب إذا نظرنا إلى حقيقة هذا الوصف، هل يمكن تبرئة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمقياس العقلي من هذا؟ الجواب لا، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا متوافرين في المدينة. ولذلك لما سئل هؤلاء الذين يقولون ما ضابط عدم إمكان التواطؤ، قالوا لا يجتمعون في بلد، قالوا لا يجتمعون في بلد. كيف لا يجتمعون في بلد؟ لو اجتمعوا معناه أنه يمكن أن يتفقوا، يعني نحن الآن في المسجد صح، نتفق، نحن كلنا من مناطق مختلفة، كلنا من مناطق مختلفة، فاجتمعنا يوما من الأيام اتفقنا أننا نخرج خبر معين، فواحد منا ذهب إلى الصين، والثاني ذهب إلى مصر، والثالث ذهب إلى الحجاز، والرابع، وهكذا يعني تفرقنا في العالم، ثم أخرجنا الخبر. لو لم يعلم أحد بأن اجتمعنا، طيب سيقول هناك، سنقول هنا في هذه الحالة أننا لم يحصل بيننا تواطؤ. ولذلك يعني في حقيقة الأمر الذين قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، في النظر الصحيح أن هذا التقسيم ليس بصحيح، وإن صح فيكون الأمر فيه نسبيا، يعني تقسيم الأخبار، تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، هذا لا يقال أنه تقسيم ذاتي. فلا تظن أن الذين قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد أنهم قسموا الحديث إلى قسمين ذاتيين، إنما هذه قسمة نسبية. إيش معنى نسبية؟ يعني بالنسبة لنا نحن نقول متواتر ونقول آحاد، أما في ذات الحديث فلا يصح أن نقول أنه متواتر وآحاد. من الأدلة على ذلك أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحديث، كل واحد منهم وقع في قلبه الحديث وأخذه على جهة اليقين لا شك، لكن سماع أبي هريرة رضي الله عنه للحديث من النبي عليه الصلاة والسلام هل يقال فيه أنه متواتر؟ لا يقال لا متواتر ولا يقال أحد. لماذا؟ لأنه ليس هناك إيش؟ جماعات تروي بعضها عن بعض، كل طبقة تروي عن غيرها، ولذلك هم بعضهم اشترط أن تكون في كل طبقة 300 راوي، هذا لا يمكن تحققه حتى ولو في حديث من كذب علي متعمدا. ولذلك هذا التقسيم ابتداء ما جاءنا إلا من المعتزلة، هذا التقسيم ما جاءنا ابتداء إلا من المعتزلة، وأول من قال به ذلك الذي يقال له الأصم المعتزلي. ثم مضى أهل الحديث على قبول الحديث بصرف النظر عن هذا التقسيم، إلى أن جاء الخطيب البغدادي رحمه الله في القرن الخامس الهجري، تأملوا، في القرن الخامس الهجري قرابة 500 سنة والأمة تستدل بالحديث وتقبل الحديث، وليس ثم فيهم من يقول هذا حديث متواتر وهذا حديث آحاد. 500 سنة وما كان ربك نسيا. لو كان هذا الأمر في ذاته موجود لما نسيه فطاحلة العلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم رضي الله عنهم. فترك هذا التقسيم ولم يكن معروفا في لسان المحدثين الأوائل. وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله في رسالته المباركة جماع العلم، فقال رحمه الله: فقلت ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسنا ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. ولو جاز أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول منا بما خطر على باله. يعني هذه التقاسيم لابد أنها من حجة. ما الذي نحن المتأخرون ما الذي نستفيده من إعطاء المعتزلة وأضرابهم الحجة علينا؟ ذلك لما أقر بعض الناس بأن الأخبار فيها آحاد، والآحاد يعني ما يمكن أن يعني ماذا جعلوا هنا القواعد وقالوا لا نقبل هذه الآحاد في العقائد. إذا جئت تحدث بحديث في العقيدة يقول لك هذا خبر آحاد. ومما يدل على بطلان هذا التقسيم من أصله قاعدتهم أن المتواتر من أنكره كفر، وأن الآحاد إذا أنكرته لم تكفر. هذه القاعدة باطلة. لماذا؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين سمعوا الحديث، وهكذا التابعون الذين سمعوا الحديث، طيب بالنسبة لهم كما يقول ابن حبان البستي رحمه الله أن كل الأحاديث تعتبر بهذا الوصف آحاد. ليش؟ لأن كل واحد من الصحابة حصل عنده سماع لوحده، وهكذا بعض التابعين حصل عندهم سماع على جهة الانفراد. فكوننا نقول بأنهم لا يعني إذا أنكروا هذا الحديث وهو في صفة الآحاد أنهم لا يكفرون، وبالتالي نحن المتأخرون إذا أنكرنا المتواتر نكون كفرنا. وهناك كلام جميل للعلامة الألباني رحمه الله، وهو يحاجج الذين يستدلون بمثل هذا، حتى ذكر تقي الدين النبهاني وقال لبعض أصحاب حزب التحرير المعتزلي، قال لهم: أنتم ترون أن أعلم أهل الأرض في هذا الزمان الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله، فإذا قال لكم هذا حديث متواتر للزم أن تقفوا أنتم بعينكم أن تقفوا على ما قاله من طرق متعددة حتى يحصل عندكم التواتر. ما يأتي مثلا الحافظ ابن حجر يقول هذا حديث متواتر، إخباره لنا آحاد. وبالتالي يلزم كل واحد منا أن يقف على أقل شيء، الذي الأقل عدد ذكروه أنه يكون 4، لأنهم ذكروا أن أقل طبقة يكون أربعة. وبعضهم قال إلى درجة أن أهل التواتر في كل طبقة أهل بلد. وهذه القاعدة ما أتي بها إلا من أجل رد السنة. سلفنا رضي الله عنهم ما كانوا يستدلون بالحديث إلا صحيحا أو غير صحيح، يقولون هذا ثابت وهذا غير ثابت. هذا التقسيم ذاتي، هذا الحديث قاله الرسول وهذا الحديث ما قاله الرسول، ما عندنا إلا هذا، ما عندنا إلا صحيح وغير صحيح. أما هذا التقسيم الذي هو ذاتي لا ينفعنا، لأن الدين لا يثبت متأخرا، الدين لا يثبت، الأحكام ما تثبت متأخرة بمقتضى ما يتعلق بنا نحن. ما كان دينا في ذاك الزمان فهو دين اليوم، ولا ننظر إلى قضية أن الإسناد يؤثر، الإسناد لا يؤثر في ذات الحديث، يعني من جهة الثبوت ومن جهة ماذا؟ ثبوته في ذاته. واضح يا إخوان؟ وقد من الله سبحانه وتعالى علي برسالة أرسلناها للطباعة أسميتها كبوة الجواد بتقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، نقض التعريف الذي أتوا به وناقشت القائلين بالتقسيم مناقشة طويلة. فالشاهد أن هذا التقسيم من أصله ليس بثابت ولا معتبر. وقول الشيخ رحمه الله المتواتر لفظا يعني هناك من الأحاديث ما يكون فيها التواتر باللفظ، تواتر باللفظ، يعني هؤلاء الجماعة ننظر في رواياتهم ننظر أنهم اتفقوا على اللفظ، أتوا بماذا؟ بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه، كقولهم أو كما جاء في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء عن نحو 70 من الصحابة رضي الله عنهم، 70 من الصحابة رووا هذا اللفظ بعينه. وقد يكون التواتر من جهة المعنى، قد يكون التواتر من جهة المعنى، يعني يأتي الصحابي بلفظ يحمل نفس المعنى الذي أتى به الصحابي الآخر. وقول الشيخ يفيد اليقين، يعني هذه الإفادة كما ذكرنا إفادة إيه؟ نسبية، إفادة نسبية. لماذا نقول نسبية؟ يعني بالنسبة لنا نحن نتيقن أن هذا قاله الرسول يقينا، ولا شك أن هناك أحاديث نحن نتيقن أن الرسول قالها بلفظها مثل هذا الحديث نتيقن، وهناك أحاديث يغلب على الظن أن الرسول قاله. ولذلك تجد بعض العلماء إذا صححوا الحديث يقولون هذا حسن إن شاء الله، يقول حسن إن شاء الله، يعني غلبت الظن أنه قاله الرسول. فالأحاديث بالنسبة لنا نقول أنها تنقسم إلى ما يمكن أن يكون فيه الأمر يقيني، وما يمكن أن يكون فيه الأمر ظني. ثم قال بشرط أو بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم. نفي الإمكان كما ذكرنا، نفي الإمكان كما ذكرنا، لكن يا إخوان نريد أن نفهم ما معنى عدم التواطؤ. ما معنى عدم التواطؤ؟ عدم التواطؤ مثلا الآن مؤخرا حين أن حصل الانفجار الذي في مرزة في بيروت في لبنان، حصل الانفجار وعلم الناس في أصقاع الدنيا، منهم من صوره مباشرة ومنهم من رآه ومنهم كذا، صار الناس يتحدثون في كل بلد عن هذا الانفجار. هذا الآن حين أنت ما طلعت مثلا ما رأيت ولا سمعت، لكن جاءك صديق يقول لك اليوم حصل كذا وكذا، فتقول ايه هذا خبره الآن أحد، طيب، ثم يأتيك مثلا خبر آخر من مصر، وآخر يأتي خبر من العراق، ويأتي خبر من اليمن، ويأتي خبر من الحجاز. تقول صاحب الحجاز وصاحب مصر وصاحب العراق ما حصل بينهم اتفاق أن يخبروك بأنه حصل التفجير في كذا وكذا. عدم التواطؤ، أن هذا الشخص الأول ما التقى بالشخص الثاني، ما التقى بالشخص الثالث، ما حصل بينهم اتفاق أن يخبروا، هذا معنى عدم التواطؤ. لكن التواطؤ معناه الاتفاق على شيء معين، الاتفاق على شيء معين. ولذلك الروافض عليهم لعائم الله سترة، الروافض زعموا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تواطؤوا واتفقوا على أمور، منها إخفاء المصحف، منها إخفاء المصحف الحقيقي الذي فيه 17,000 آية. كم عدد الآية الموجودة في قرآننا؟ 6,636 آية، يعني قرابة 11,000 آية. هذه أين ذهبت؟ هذه أخفاها أبو بكر وعمر وعثمان وماذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهددوا عليا أنه لو تكلم لحسوا رأسه، إلى غير ذلك من افتراءات الروافض. تواطؤوا. وهكذا أيضا يزعمون قاتلهم الله ولعنهم الله أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تواطؤوا أيضا على كتمان الوصية وعلى تحريف القرآن، وتواطؤوا على أشياء كثيرة حتى خرجوا إلى تكفيرهم. هذا بريد لموافقة الروافض، لأنهم حين أن عرفوا المتواتر زعموا أنه كما ذكرنا إخبار جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، ويكون إخبارهم عن محسوس، يكون الإخبار عن محسوس، هكذا زعموا. لابد أن يكون إخبارهم عن محسوس. إيش معنى عن محسوس؟ يعني لابد أن كل واحد يسمع وكل واحد يرى، يعني لا يحصل عندك أنت التواتر حتى تسمع أو ترى من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب. هل أنت الآن وقعت على خبر فيه تواتر فيما يتعلق بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إنما الذي يخبر الأحاديث وينظر فيها هو الذي يحصل عنده التواتر، وبالتالي هو لو أخبرك الواحد الوحدة أخبرك أن هذا متواتر أنه لا يحصل عندك تواتر. ليش؟ لأنه أخبرك الواحدة أن هذا خبر من طريق واحد، من شخص واحد. وهذا الذي عناه الشيخ الألباني رحمه الله حينما ناظر أولئك النفر من حزب التحرير المعتزلي، قال لهم إخبار تقي الدين النبهاني أن هذا حديث متواتر، هذا لا يعطيكم التواتر. التواتر أنك أنت بعينك تسمع من جماعة، أنت بعينك تسمع من جماعة في ظنك يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون إخبارهم عن محسوس هم. يعني لو أخبروا عن شيء اعتقاد أو عن إخبار أناس آخرين لهم، ما سمعهم إنما أخبروا، لا يكون هذا تواتر. وبهذا الوصف إذن لا يمكن أن يتحقق هذا الوصف ولا في أي حديث. ولذلك جزم بعض أئمتنا كما ذكرنا كابن أبي الدم، وهكذا كما جزم ابن حبان البستي رحمه الله وجماعة من الأئمة على عدم إمكان وجود هذا الوصف في أي حديث ولو فيما زعم أنه متواتر، كمثل حديث من تعمد من كذب عليه متعمدا. فخلاصة القول أن هذا التقسيم إن صح فنقول بأنه تقسيم نسبي لا ذاتي. أي نستفيد من هذا؟ نستفيد أننا لا نستطيع أن نجزم أن الذي أو نستطيع أن نجزم أن الذي ينكر حديثا اعترف هو أنا معترف أن هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أنكرته كفرت. لما؟ لأني سأكون في مقام المكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما هم يقولون لو صح حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، طيب فهذا الحديث في مسلم لكنه من طريق على قاعدتهم أحد، فلو أنكرته ما علي شيء. لكن لو أنكرت حديث قيل فيه بأنه متواتر أكون بذلك كافرا، وهذا الأمر يعني خطير. هذا الأمر خطير لأجل أننا سنعطيهم الفرصة بماذا؟ بهز الرأس، أننا سنقبل الأحاديث المتواترة في باب العقائد ولا نقبلها في باب الآحاد، إلى غير ذلك من المفاسد الواقعة في هذا التقسيم من أصله. وإن يسر الله سبحانه وتعالى تخرج الرسالة وتقفون عليها بإذن الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا لم يبلغ هذه الدرجة يعني ما وصل إلى رتبة المتواتر، قيل فيه بأنه آحاد. يقول ابن أبي الدم رحمه الله: ومن رام يعني من طلب ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا وجدت فيه شروط التواتر فقد رام محالا. ما يمكن. ومن فضل الله سبحانه وتعالى ناقش كما ذكرنا لكم حديث من كذب عليه متعمدا في بعض الطرق فيها عنعنة، في بعض طرق الحديث فيها عنعنة. عندما من يقول إيش معنى عنعنة؟ يعني الراوي يقول عن إيش معنى؟ إيش الفرق؟ هم يقولون لابد في أخبار التواتر أن يكون إخبارهم عن محسوس، يعني لابد أن نقول سمعت 300 شخص يقولون سمعنا فلانا، والثلاثمائة هؤلاء يتوزعون 300 هنا و300، كل واحد يأخذه 300. هل يمكن هذا تحققه في حديث واحد؟ مطلقا. يعني لو شجرت عمل تشجير 300 صحابي يسمعون الرسول يقول كلمة، طيب وكل واحد من هؤلاء 300 لابد أن يروي عنه 300، سيصل إلينا هذا الحديث من كم طرق؟ من تريليون طريق. أضرب كم سيأتي؟ هذا مستحيل. الذين أتوا بهذا كما ذكرنا هم المعتزلة، ولم ينقل عن واحد من أهل السلف من السلف هذا التقسيم، وإنما كما ذكرنا ذكره الخطيب البغدادي تبعا للأصوليين وقد أنكروا عليه، أقحمه في ماذا؟ في علم الحديث، وليس هذا من صناعة علم الحديث أصلا، ليس هذا من صناعة علم الحديث أصلا، وإنما كما ذكرنا أنه دخل على المحدثين وليس من صناعتهم. قال الشيخ رحمه الله: وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معه القطع. يعني قد يكون هناك بعض القرائن ما يدل على أن هذا الحديث مقطوع به، وإلا فالأصل أن الأحاديث التي سمعت من طريق الآحاد أنها عندهم تفيد الظن، تفيد الظن. يأتيك خبر من طريق أبي بكر الصديق، طيب يرويه عنه مثلا علقمة بن وقاص الليثي، يرويه عنه مثلا سفيان، أو يرويه عنه غيره هكذا، يقول لا هذا أنا عندي فيه ظن، عندي فيه ظن. الشيخ رحمه الله يقول أنه قد تحدث قرائن، بمعنى أنه قد يكون هناك بعض الأحاديث مما تلقت الأمة بالقبول. يعني مثلا أحاديث الصحيح البخاري، في البخاري أحاديث، أو البخاري أحاديثه غالبها تلقتها الأمة بالقبول، صارت محل إجماع، تلقتها ماذا الأمة بالقبول، فقالوا إجماع الأمة على قبول بعض الأحاديث، إجماع الأمة على قبول هذه الأحاديث التي جاءت في البخاري، هذه جعلتها إيه؟ قوية، جعلتها قوية، صارت تفيد اليقين وتفيد القطع. طيب، ولذلك كما ذكرنا أنك لو سألت هؤلاء الذين يجيزون أو الذين يقسمون، لو سألتهم ما هو ضابط عدم التواطؤ، فقالوا أنه لابد أن لا يجمعهم بلد أو موضع. وبهذا نقول هؤلاء بكل أسف استجازوا صفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، شعروا أو لم يشعروا، شعروا أو لم يشعروا. لأنك إن قلت بأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمعهم بلد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إذن جوز عقلا أن يمكن عليهم التواطؤ، يمكن أن يتواطؤوا يتفقوا كما تقول الرافضة. وهذا حقيقة يعني أمر محزن، أمر محزن. صار تقسيم المتواتر، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، صار كالمسلمات. لكن قد يقول قائل يعني أنت الآن كيف تقول كذا وكذا، هناك من أئمتنا من يقول وما زال يذكر مثل هذا، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وفلان وفلان وفلان من أئمتنا المعاصرين، شيخنا الشيخ الذي نقرأ فيه الآن، نقرأ له الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغير ذلك. نقول هذا كما ذكرت لكم، هذا كما ذكرت لكم تقسيم نسبي لا ذاتي، تقسيم نسبي بالنسبة لنا لا في ذات الحديث. لأنك لو قلت في ذات الحديث، طيب كما يزعم أولئك المقسمون أنك ستجري عليه أحكام يصعب تطبيقها في الزمان الأول، يعني قبل الخطيب، قبل 500 سنة كيف كان الناس يتعاملون؟ 500 سنة من عمر الأمة كيف الناس كانوا يتعاملون بالحديث؟ إذن نحن نحتاج إلى إعادة النظر في ما يذكرونه أنه بالمتواتر. وكم من الأحاديث التي قيل فيها بأنها متواترة وهي ليست كذلك على الوصف، لأن المعتزل يقول لك أنا ما أقبل متواتر إلا أن يكون في كل طبقة عدد أهل بلد، وبعضهم يقول بعدد من حضر بدرا، يعني 313 راوي، كل طبقة 313 راوي، من أين تأتي له بحديث بهذا الوصف؟ وآخر يقول لا أنا ما أقبل إلا أن يكون بعدد الأنبياء 140,000 نبي، 140,000 نبي. وآخر يقول لا بعدد أهل أو سكان ماذا الكهف، عدد أصحاب الكهف. وآخر يقول كذا، وآخر يقول كذا. كل هذه الشروط ما أنزل الله بها من سلطان، ما ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله سبحانه وتعالى الدين مقرون بالصلاح. انتبهوا لهذه القضية، الدين لم يجعل الله جل وعلا مقرونا بالصلاح يصطلح عليه المتأخرون، ثم نحكم نحن على الدين بموجب ما اصطلحنا عليه المتأخرون، هذا غلط. الدين ثابت منذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما لم يكن في ذلك الوقت من الدين فليس بعد 500 عام يأتي من الدين. الذين فعلوا المولد وجاءوا بماذا بالمولد الذي يسمونه المولد النبوي، جاءوا بعد أكثر من 500 سنة يزعمون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يريدون الصلاة عليه، فيجلسون المجالس الطويلة يصلون على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي إنسان يقول الذين كانوا قبل 500 سنة ما كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى غدا نكمل ما بقي. يقول هنا أشكلت علي تلقت الآية الحديث الأمة، تلقت الأمة الحديث بالقبول، تلقت الأمة الحديث بالقبول يعني يكون هذا الحديث مشتهر عند الأمة وصار مقبولا لا ينكره أحد. ولذلك كثير من الأحاديث يذكرها الشافعي رحمه الله تعالى يقول وهذا مما تلقت الأمة بالقبول، يكون مشتهر عند علماء المسلمين ويأخذون. ولذلك البخاري إيش فعل؟ البخاري رحمه الله ما اكتفى فقط بقضية إسناد ما إسناد، وإنما جاء إلى الأحاديث التي عرفتها الأمة وأخذها وأدخلها في كتابه الصحيح. ولذلك صار كتاب البخاري يقال فيه بأنه أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، صار الكتاب الأول على كل الكتب المصنفة بسبب أنه أخذ الأحاديث التي الأمة اتفق عليها إلا ما ذكر وانتقد عليه رحمه الله. يقول ما تعريف الآحاد، سيأتي إن شاء الله غدا نتمم الكلام، بالنسبة لهذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والعافية، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.